لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي عليه رحمة الله تعالى. وقد وصل بنا المسير إلى باب المجاز، وبالتحديد في باب المجاز إلى تقسيم المجاز باعتبار نوع العلاقة إلى مجاز مرسل وإلى استعارة. هذا هو الموضوع الأساسي حقيقة في باب المجاز في علم البيان. وفي المحاضرة السابقة أحبتي تكلمنا عن النوع الأول من المجاز، المجاز المرسل. المجاز المرسل، وعرفنا أن المجاز المرسل هو مجاز علاقته. إيش يعني علاقته؟ يعني العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي فيه غير المشابهة. أي علاقة من العلاقات التي تربط المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي سوى المشابهة، مثل علاقة الجزئية، الكلية، الحالية، المحلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما سيكون، السببية، المسببية، هذه العلاقات الثمانية التي درسناها في المجلس السابق. أي علاقة تربط المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي سوى علاقة المشابهة يكون المجاز حينئذ مجازا مرسلا، يكون مجازا مرسلا. هذا هو النوع الأول من المجاز باعتبار نوع العلاقة. النوع الثاني من المجاز الاستعارة. وفي الحقيقة الاستعارة ركن أصيل عظيم من أركان علم البيان، ينبغي لطالب علم البيان أن يضبطها وأن يعرف أنواعها وأن يجلس معها بتأنٍ حتى يفهمها، ثم بعد ذلك يبدأ بتطبيقها في القرآن الكريم وفي أشعار العرب. الاستعارة، من عرف تعريف المجاز المرسل سيعرف تعريف الاستعارة. الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة فقط. طبعا سنذكر الاستعارة التهكمية ونعرف أن العلاقة فيها علاقة ضد المشابهة، لكن هذا فرع ليس أصل. أما الاستعارة كأصل كمفهوم عام عبارة عن مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة بالتحديد، المشابهة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. لذلك الشيخ محمد النصيف لما أتى إلى تعريف الاستعارة قال وهي مجاز لغوي علاقته المشابهة. هذا أساس، هذا الأساس الذي سننطلق منه في درس اليوم أو في محاضرة اليوم، وهو تعريف الاستعارة. نذهب إلى السبورة. يا رب بسم الله. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي هي علاقة المشابهة. وانظروا الاسم الذي وضعه البيانيون لهذا النوع من المجاز، ما هو الاسم؟ استعارة، كأنك تستعير شيئا من شيء، كأنك تستعير شيئا من شيء. إذن الاستعارة، لماذا اختار البيانيون هذا المصطلح استعار الشيء استعارة؟ إذن بالتأكيد هذا المصطلح له دلالة قوية في هذا النوع من المجاز، مجاز علاقته المشابهة. تمام. إذن بعد أن عرفنا تعريف الاستعارة، دعونا قبل أن نبدأ بالأمثلة أن نذكر أركان الاستعارة حتى نطبق هذه الأركان على الأمثلة. أركان الاستعارة. الآن الشيخ محمد النصير ذكر لكم هذه الأركان مرتبة بشكل جيد حينما قال، وقبله السيوطي رحمة الله تعالى عليه نظمها في عقود الجمان، قال والطرفان المستعار منه له، والمستعار اللفظ ثم المرسلة، والطرفان المستعار منه له والمستعار اللفظ ثم المرسلة، يعني بدأ بعد ذلك المجاز المرسل. أركان الاستعارة، أولا المستعار، هذا أول ركن من أركان الاستعارة، المستعار. ما هو المستعار؟ هو اللفظ الذي سنستعيره ونستخدمه في غير معناه الذي وضع له. تمام؟ المستعار ما هو؟ هو نفس اللفظ، اسم لللفظ، نفس اللفظ الذي سنستعيره ونستخدمه في ماذا؟ في غير المعنى الذي وضع له، مثل لفظ الأسد ولفظ البحر وما شابه ذلك. فالمستعار إذن هو ذات اللفظ، نفس اللفظ الذي سنستعيره ونستخدمه في غير معناه الذي وضع له. هذا الركن الأول. تمام. المشكلة عندنا السبورة قصيرة، يعني لا تسع ذكر جميع الأركان أسفلها. إن شاء الله يعني في الدورات القادمة يكون شيء أفضل من هذا. طيب دعوني أمسح تعريف الاستعارة حتى نستطيع أن نسير بذكر الأركان جميعها. قلنا الآن بدأنا في أركان الاستعارة. أول ركن كان عندنا المستعار، وهو اللفظ الذي سنأتي به ونستخدمه في غير معناه الذي وضع له. طيب الركن الثاني أحبتي هو المستعار منه. المستعار منه هو المعنى الحقيقي لللفظ المستعار. المستعار منه ما هو؟ المعنى الحقيقي لللفظ المستعار، لللفظ المستعار. وإن أحببت أن تقول المعنى المطابق لللفظ المستعار ما عندي مشكلة. طيب المستعار له هو المعنى المجازي الجديد الذي سنمنحه لللفظ المستعار. المستعار له هو المعنى المجازي لللفظ المستعار. تمام؟ إذن المستعار اللفظ، المستعار منه هو المعنى الحقيقي، والمستعار له هو المعنى المجازي. ثم بعد ذلك العلاقة، وهي المشابهة، وسماها الشيخ محمد النظيف وجه الشبه. وخامسا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه أركان الاستعارة كنوع من أنواع المجاز. الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز، أركانه خمسة. عندنا مستعار وهو اللفظ الذي سنستخدمه في غير ما وضع له. عندنا المستعار منه وهو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. المستعار له وهو المعنى المجازي لهذا اللفظ. والعلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمجازي اللي هي علاقة المشابهة. وأخيرا عندنا خامسا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه أركان الاستعارة. تمام. دعونا نطبق هذه الأركان على الأمثلة التي ذكرها الشيخ. ذكر مثالين للتوضيح، والجيد في الشيخ أنه أراد أن يربط لكم بين الاستعارة والتشبيه الذي درسناه في مجال السابقة. نحن حينما درسنا علم البيان قلنا علم البيان يقوم على أركان ثلاث: تشبيه، مجاز، وماذا؟ وكناية. وعرفنا أن البعض لا يعتبر التشبيه ركن من أركان علم البيان، قال وإنما نذكره كبلاغيين لأنه توطئة لفهم الاستعارة، هكذا قال البعض. البعض يقول التشبيه، فن التشبيه، ليس فنا مستقلا من فنون علم البيان، وإنما يذكر تبعا من أجل أن نفهم الاستعارة. وأنا قلت لكم الصحيح أن التشبيه لا، هو فن مستقل من فنون علم البيان، يجب أن يفهم ويستعمل ويستخدم لأنه دارج في كلام العرب وليس شيئا فقط تبعا فعلا للاستعارة، لأن التشبيه أسلوب مستخدم وبقوة. صحيح التشبيه هو من دلالة المطابقة، لكنه في النهاية من أساليب العرب في التعبير عن المعاني، من أساليب العرب في التعبير عن المعاني. تمام؟ طيب الآن عرفنا أركان الاستعارة، دعوني أمسح السبورة. ونكتب هذه القاعدة عندنا. القاعدة تقول الاستعارة مبنية على التشبيه. هذه قاعدة ينبغي في هذه المرحلة الابتدائية أن نحفظها. الاستعارة مبنية على التشبيه. أعيدوها، الاستعارة مبنية على ماذا؟ على التشبيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الاستعارة في أصلها تشبيه، ثم تحولت إلى ماذا؟ إلى استعارة. ننظر في المثال الذي ذكره الشيخ. التطبيق الأول، قال: كان عبد الله بن عباس في تفسيره للقرآن كالبحر. أنا سأختصر الجملة، أقول ابن عباس كالبحر في تفسيره للقرآن. ابن عباس كالبحر، هذا تشبيه، هذا المشبه وهذا المشبه به، وهذه أداة التشبيه. ووجه الشبه أحبتي ما هو؟ سعة، السعة، السعة بينه، يعني ابن عباس واسع المعرفة والبحر واسع المساحة، فوجه الشبه قولوا باختصار كلمة واحدة الاتساع. فابن عباس متسع في معرفته والبحر متسع في مكانه، فصح تشبيه ابن عباس بالبحر بوجه شبه وهو الاتساع. تمام، لاحظوا هذا ايش الاسلوب؟ اسلوب تشبيه. ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه، ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه، وحذفنا وجه الشبه. وإن أردت أن تذكر اذكر، قل ابن عباس كالبحر في اتساعه، كالبحر في ماذا؟ في اتساعه، لكن اتساع ابن عباس في المعرفة واتساع البحر في المساحة. طيب هذا المثال الأول. انظر المثال الثاني، قال: كان عبد الله بن عباس بحرا في تفسيره للقرآن. هذا تشبيه ثاني، لكن هذا التشبيه مر معنا أنه تشبيه بليغ. انظروا كيف، ابن عباس بحر في تفسيره للقرآن. المهم، ابن عباس بحر، ما الفرق بين ابن عباس بحر وابن عباس كالبحر برأيكم؟ هنا أحبتي ابن عباس بحر ذكر المشبه والمشبه به، وحذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه. في الحالة السابقة ابن عباس كالبحر كان المحذوف فقط وجه الشبه، لكن ذكرت أداة التشبيه. هنا ابن عباس بحر هذا أيضا تشبيه، لكنه كما سبق سميناه تشبيها بليغا. الأحبة الذين يذكرون معنا ما ذكرنا في التشبيه، قلنا ما هو التشبيه البليغ؟ هو الذي يذكر فيه المشبه والمشبه به، وتحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. فابن عباس بحر، هنا أنت حذفت أداة التشبيه، لم تذكر الكاف ولا مثل ولا كأن ولا غيرها، وحذفت أيضا ماذا؟ وجه الشبه، واقتصرت على ذكر المشبه والمشبه به. ابن عباس بحر، إذن هذا تشبيه وهذا تشبيه. تمام، الآن انظروا الجملة الثالثة، انظروا الجملة الثالثة: فسر البحر القرآن للناس. هذه الجملة الثالثة، هل تظهر هنا؟ والله صعب أخليها هنا، لا بدي أرفعها لفوق لأن هي الأساس الذي سأنطلق منه، لا يصفى أن تكون في قاعدة سبورة. لاحظوا هذه الجملة الثالثة، فسر البحر القرآن للناس. دعونا نقارن بين هذه الجملة وبين الجملتين السابقتين. فسر البحر القرآن للناس، من يقصد بالبحر هنا؟ ابن عباس، تمام. طب البحر لماذا لم تحملها على معناها الحقيقي يا شيخ؟ البحر إيش معناها الحقيقي؟ البقعة المتسعة. ما الذي جعلك تقول البحر هنا ابن عباس؟ حملت على معنى مجازي، تمام. إذن لابد من قرينة هي التي منعت المعنى الحقيقي لكلمة البحر وهي البقعة المتسعة، وجعلتك تحملها على ابن عباس. ما هي القرينة؟ كلمة فسر. البحر الحقيقي لا يفسر، إذا انقطع كلمة البحر هنا ليست مستخدمة في معناها الحقيقي، وإنما مستعملة في معناها المجازي، لأن هناك قرينة منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة البحر. تمام، هلا لاحظوا احبتي ان اصل هذا التركيب ايش اصله؟ فسر البحر القرآن للناس، اصله هذا الذي اسفل منه. فسر ابن عباس الذي هو كالبحر القرآن للناس، هذا اصل التركيب. اصله فسر ابن عباس الذي هو كالبحر القرآن للناس، اذا اصله تشبيه. اصله ايش؟ تشبيه. فسر ابن عباس الذي هو كالبحر القرآن للناس. ماذا فعلنا؟ حذفنا المشبه وهو ابن عباس، وحذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه، وأبقينا فقط المشبه به، صح؟ هذا الذي وقع. حذفنا المشبه وهو ابن عباس، حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه، وأبقينا فقط ركن واحد من أركان التشبيه، ما هو؟ المشبه به. هذا الوحيد الذي بقي، كلمة البحر وهو المشبه به. إذن الاستعارة لاحظوا كيف أنها تطورت من خلال التشبيه. أصلها تشبيه. الآن عندنا تشبيه تذكر فيه جميع أركان التشبيه، تذكر فيه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، هذا صورة. يمكن في التشبيه أن أذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وأحذف وجه الشبه. ممكن أعمل العكس، أذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأحذف أداة التشبيه. وممكن أتطور إلى تشبيه بليغ، أحذف في وجه الشبه وأداة التشبيه وأقتصر فقط على ماذا؟ على المشبه والمشبه به، ابن عباس بحر. الآن الصورة الأخيرة المتطورة للتشبيه أن تحذف أيضا المشبه، فتحذف أداة التشبيه الكاف وأخواتها ووجه الشبه والمشبه، حذف ثلاثة أركان وبقي الركن الأخير وهو المشبه. تمام؟ أنت حذفت المعفن المشبه وأداة الشبه ووجه وأداة التشبيه ووجه الشبه، وأبقيت المشبه به وهو البحر. هذا الأمر أو هذه المرحلة المتطورة من التشبيه هي الاستعارة، هي الاستعارة، فتتحول من تشبيه إلى استعارة. إذا حذفت المشبه وحذفت وجه الشبه وحذفت أداة التشبيه، هذه الأمور الثلاثة، وأبقيت المشبه به، فهذا هو الاستعارة. ولاحظوا كيف أن الاستعارة فعلا جاءت مبنية على ماذا؟ على التشبيه. ففسر البحر القرآن للناس، لاحظوا أصل فسر ابن عباس الذي هو كالبحر القرآن للناس. حذفنا المشبه وهو ابن عباس، وحذفنا أداة التشبيه، وحذفنا وجه الشبه، وأبقينا الجملة بذكر المشبه به فقط وهو البحر، فأصبحت استعارة. طيب دعونا نطبق أركان الاستعارة التي تعلمناها قبل قليل على هذه الجملة. أولا المستعار، ما هو المستعار؟ كان اللفظ المستعمل في غير ما وضع لها، لم نعرف المستعار بهذا. ما هو؟ البحر، لأن البحر هنا هل هي مستعمل في معناها الحقيقي؟ كلا، مستعمل في معناها المجازي. تمام، المستعار من المعنى الحقيقي للبحر وهو البقعة المتسعة. طيب المستعار له هو ابن عباس. طبعا هي بشكل عام البحر تطلق على، يعني من استعاراته على الشخص الواسع في علمه عموما، وهنا في هذا المثال كان ابن عباس، فهي في العموم الشخص الواسع المعرفة، وكان في هذا المثال بالتحديد ابن عباس. تمام، هذا مستعار له. طيب ايش العلاقة التي تربط بين الشخص الواسع في علمه والبقعة المتسعة؟ علاقة المشابهة. المشابهة في ماذا بالضبط؟ المشابهة في الاتساع. طيب خامسا القرينة، ما هي القرينة التي منعت المعنى الحقيقي لكلمة البحر؟ كلمة فسارة، قرينة لفظية. وكما قلنا القرائن قد تكون لفظية، قد تكون حالية، وقد تكون عقلية. تمام؟ فلاحظ إذن فعليا أنت في الاستعارة استغنيت عن أداة التشبيه، استغنيت عن وجه الشبه، استغنيت عن المشبه، واقتصرت على ماذا؟ على المشبه به. تمام؟ الآن أحبتي في الحقيقة لو تأملنا أعمق وأعمق، دعونا الآن نتعمق أكثر وأكثر في التحليل. لما قلنا فسر البحر القرآن للناس، يقول علماء البلاغة، وركزوا في هذه الكلمة، أنت لم تحذف المشبه وتبقي المشبه به إلا لأنك، هذه الكلمة خطيرة وأساسية في الفهم، إلا لأن لم تحذف المشبه وتبقي المشبه به إلا لأنك ادعيت أن المشبه، ادعيت أن المشبه كأنه أصبح فردا من أفراد المشبه به، بحيث صح أن تطلق اسم المشبه به على المشبه. أعيد العبارة مرة أخرى لأنها جوهرية، وسيأتي ابن الشحنة لأهميتها نظمها. يقول علماء البيان الاستعارة لماذا هي تشبيه ناضج؟ قالوا لأنك وصلت إلى مرحلة ادعيت ادعاء، هي ادعاء، ادعيت أن المشبه وهو ابن عباس هنا كأنه ادعاء أصبح فردا من أفراد المشبه به، كأنه فرد من أفراده، بحيث صح أن أطلق المشبه به وأريد به هذا الشخص. ففي هذا المثال أنت لم تقل فسر البحر القرآن للناس إلا بعد أن ادعيت ادعاء، ها اسمه إيش؟ ادعاء أن ابن عباس كأنه فرد من أفراد البحار، فأصبح من أفرادها. هذا الادعاء هو الذي سوغ لك ومنحك الأحقية في أن تطلق لفظة البحر وتريد بها هذا الشخص. فهمتم الفكرة هذه؟ هكذا فكرة الاستعارة، أن الشخص يدعي ادعاء ويتخيل في نفسه أن المشبه كأنه أصبح فردا من أفراد المشبه به، بحيث يصح أن أطلق اسم المشبه به وأريد به المشبه، وهذا كله على جهة الادعاء والمبالغة. والإيش؟ والمبالغة. تمام. دعونا ننتقل إلى مثال آخر طيب حتى تفضل فكرة الاستعارة بشكل أوضح أيضا. أهم شيء أحبتي أن تفرق بين العلاقات، يعني أنت حتى تقول أنه هذا المثال فيه استعارة، الأساس أن تعرف أن العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي في هذا المثال علاقة المشابهة، لأنه خطأك في تحديد العلاقة قد يسبب خطأ في تحديدك نوع المجاز، هل هو استعارة ولا مجاز مرسل. الخطأ في فهم طبيعة العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والحقيقي يسبب خطأ في معرفتك هل هذا المجاز هذا مجاز مرسل ولا استعارة. تمام؟ طيب دعونا الآن أنتقل إلى مثال آخر ذكره الشيخ محمد النصير. انظر، كان حمزة رضي الله عنه كالأسد في غزوة بدر. هذا إيش اسمه حبتي؟ تشبيه، أليس كذلك؟ لأن هنا المشبه وعندنا أداة التشبيه وعندنا المشبه به، وجه الشبه هو المحذوف، إنه كان حمزة كالأسد في غزوة بدر. كالأسد في ماذا؟ في الشجاعة. فوجه الشبه فقط هو المحذوف في هذا المثال. تمام؟ إذن هذا تشبيه. انظر المثال الثاني، كان حمزة في بدر أسدا. تمام. المثال الثاني إذن كان حمزة أسدا في بدر. كان حمزة أسدا في بدر، هذا تشبيه ولا استعارة؟ أيضا تشبيه. ليه؟ لأن المشبه مذكور. إذا ذكر المشبه انتهى، ما في عندنا استعارة إلا ما سيأتي معنا، الاستعارة بالكناية. إنه الاستعارة بالكناية هي عكس الاستعارة التصريحية، لكن أنا الآن ما بدي أتعبكم، خليكم تفهموا أصل الاستعارة بعدين ننطلق الاستعارة المكنية إن شاء الله. كان حمزة أسدا، إذن المشبه مذكور والمشبه به مذكور. شوف، متى اجتمع المشبه والمشبه به خلص ما في استعارة. متى اجتمع المشبه والمشبه به لا يمكن أن يكون استعارة. إذا حذف المشبه، وسيأتي معنا الحالة الثانية، أو حذف المشبه به تكون هناك استعارة. إحنا الآن في الحالة الأولى من حالات الاستعارة، أن الذي يحذف هو ماذا؟ هو المشبه. أما إذا حذف المشبه به وابقينا المشبه، هذه حال ثاني من حالات الاستعارة ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، لكن الآن في الحالة الأولى. المهم هنا مشبه مذكور، المشبه به مذكور، ما المحذوف؟ أداة التشبيه وهي الكاف ووجه الشبه. هذا تشبيه يسمى تشبيه بليغ، لأننا درسنا سابقا أن التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، واقتصر المتكلم على ذكر المشبه والمشبه به. تمام. نلاحظ المثال الثالث. استشهد الأسد في غزوة بدر. استشهد الأسد في غزوة بدر. هنا أحبتي هل يوجد تشبيه؟ لا. ليه؟ لأن كلمة الأسد هي المشبه به 100%، لكن المشبه غير موجود، أداة التشبيه غير موجودة، وجه الشبه غير موجود، إذن هذا ليس تشبيهان، تحول ونضج التشبيه حتى أصبح استعارة، نضج التشبيه حتى أصبح استعارة. تمام. فالآن نأتي ونقول الأسد معناه الحقيقي، حتى نطبق أركان الاستعارة. ما هو المستعار؟ لفظ الأسد. ما هو المستعار به؟ المستعار منه المعنى الحقيقي للأسد، الحيوان المفترس. ما هو المستعار له؟ الشجاع. رابعا، ما هي العلاقة؟ شايف؟ أهمش العلاقة، العلاقة هي اللي خلتني أقول إنه هاي استعارة. إيش العلاقة بين الرجل الشجاع أو الشجاع عموما والأسد؟ علاقة المشابهة. المشابهة في ماذا؟ في وجود صفة الشجاعة في كليهما. إن الحيوان المفترس في صفة الشجاعة، وهذا الإنسان في صفة الشجاعة. إذن العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وجود صفة الشجاعة في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع. القرينة، ما القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة أسد؟ إنه كلمة استشهد الأسد. هل تقول الأسد استشهد؟ الأسد بمعناه الحقيقي الحيوان المفترس؟ لا يقال هذا إلا في الإنسان. فبالتالي كلمة استشهد هي القرينة التي دلت على أن الأسد ليست على معناها الحقيقي الحيوان المفترس. تمام. طيب الآن دعونا نتكلم عن القاعدة التي تكلمنا فيها قبل قليل. يقول علماء البلاغة أننا في الاستعارة ماذا نفعل في الحقيقة؟ ادعينا أن المشبه هو أحد، ادعاء طبعا، أحد أفراد المشبه به، بحيث صح أن يحذف المشبه باسمه ويطلق المشبه به مرادا به المشبه. أعيد، أنا في الاستعارة ماذا أفعل؟ ادعيت ادعاء أن حمزة بن عبد المطلب هو أصبح الآن فرد من أفراد الأسود، أحد الأفراد، بحيث صح أن أطلق الأسد وأريد به حمزة، لأنه فرد من أفرادها، لكنه فرد من أفرادها إيش؟ ادعاء. هذه القاعدة هي فكرة الاستعارة قائمة عليها، أنك تدعي أن المشبه أصبح فردا من أفراد المشبه به، بحيث أستطيع أن أستغني عن المشبه وأعبر عنه من خلال المشبه به. تمام؟ إذن هذا مثال آخر. لاحظوا، استشهد الأسد، الأسد هنا في استعارة عندنا مباشرة، لأن الأسد المراد بها الرجل الشجاع، وهو هنا في هذا المثال بالتحديد حمزة بن عبد المطلب. ادعيت أن هذا الرجل الشجاع أصبح فردا من أفراد الأسود، بحيث يصح أن أطلق لفظة الأسد عليه. انظر الآن في كلام الشيخ محمد النصير بعد هذا المثال. ويمكن أن نقول في إجراء هذه الاستعارة أنه شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في الكل. الجامع اللي هي وجه الشبه، وجه الشبه اللي هو الشجاعة موجودة في الحيوان المفترس موجودة في الرجل الشجاع. ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. إذن شبه الرجل الشجاع بالأسد، إذن كان في تشبيه ابتداء، ووجه الشبه كان الشجاعة في كليهما. ثم بعد أن أتينا بالتشبيه طورنا هذا التشبيه، حذفنا منه أداة التشبيه ووجه الشبه والمشبه، وأبقينا فقط المشبه به على سبيل الاستعارة. ولو تأملت في التطبيقين السابقين لاتضح لك أن الاستعارة تشبيه بولغ فيه. الاستعارة تشبيه بولغ فيه، كما قلت لك تشبيه نضج وتطور حتى صار المشبه من جنس المشبه به ادعاء. هذه الكلمة أضيف بعدها ادعاء مهم. حتى صار المشبه من جنس المشبه به ادعاء، أو حتى صار المشبه كأنه من جنس المشبه به، أي فرد من أفراده. وقفوا هنا ودعوكم من السطر البعديه حين قال ولذلك قيل الاستعارة تشبيه بليغ. لا لا خلاص، التشبيه البليغ نحن فهمناه بصورة معينة، لا نريد أن نشوش أذهاننا به. طيب الآن لاحظوا كيف ابن الشحنة سيعرف ويوضح لنا مفهوم الاستعارة ويركز عليه. يقول ابن الشحنة عليه رحمة الله في البيت 86 في بيانه لفكرة الاستعارة، قال يجعل ذاك ادعاء أوله. هذا الشطر الأول من البيت 86 هو الذي وضح فيه ابن الشحنة فكرة الاستعارة. قال يجعل ذاك ادعاء أوله. ثم الشطر الثاني بدأ فيه بتقسيم الاستعارة إلى استعارة أصلية وتبعية حين قال وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية. طيب دعونا أولا نقف مع الشطر الأول من بيت 86 حتى نعيد فهمه مرة أخرى، حتى أفهمك كلام ابن الشحنة حين قال يجعل ذاك ادعاء أوله. أراد أن يبين لك إيش الاستعارة، أن تجعل ذاك ادعاء على سبيل الادعاء مع وجود التأويل. طيب أكتب هذا الشطر على السبورة وأحلله لكم لتفهموا إن شاء الله. قال ابن الشحنة يجعل ذاك ادعاء أوله. تمام، يقصد بكلمة ذا الأولى أحبتي المشبه، ويقصد بذاك المشبه به. إذا إيش أصبح المعنى؟ يجعل المشبه المشبه به، أي فردا من أفراد المشبه به ادعاء. ها إيش ادعاء؟ أنت تجعل المشبه المشبه به، أي فردا من أفراد المشبه به، على سبيل الادعاء والمبالغة، على سبيل الادعاء والمبالغة. ولا بد من إيش؟ من التأويل. ها لا بد من إيش؟ التأويل. والتأويل هي دائما عبارة عن القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ وتقودنا إلى المعنى المجازي. فلا بد إذن من تأويل، أي لا بد من قرينة تدلنا على أن هذا اللفظ المستعار لم يرد منه معناه الحقيقي وإنما أريد منه معناه المجازي. فهذا معنى قول ابن الشحنة يجعل ذاك ادعاء أوله، يعني فكرة الاستعارة أولا. القاعدة الأولى الاستعارة هي فكرة ناضجة ومتطورة من التشبيه. ثانيا أن الاستعارة مبنية على ماذا؟ على أنك ادعاء تجعل المشبه كأنه فرد من أفراد المشبه به، ولا بد إذن من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ وأنك تريد المعنى المجازي به. تمام؟ وضحت الفكرة؟ هذه فكرة الاستعارة، أظن أننا جليناها بشكل جيد من خلال فهم ما هي الاستعارة، مجاز يقوم على علاقة المشابهة، أركان الاستعارة الخمسة مستعار مستعار منه وله، وعلاقة وقرينة. ذكرنا مثالين فهمنا من خلالهما أن الاستعارة تشبيه ناضج، وأن الاستعارة تقوم على جعل المشبه فردا من أفراد المشبه به ادعاء، بحيث يصح أن أطلق المشبه به مرادا به المشبه. تمام، الآن سننتقل أحبتي إلى تقسيم الاستعارة. الاستعارة تنقسم عدة تقاسيم، هناك بعض التقسيمات في الحقيقة ليست بذات فائدة كبيرة، وهناك تقسيمات لا مهمة، وهناك تقسيمات مهمة. ابتدأ ابن الشحنة بتقسيم الاستعارة إلى استعارة أصلية واستعارة تبعية، وهذا التقسيم في الحقيقة من التقاسيم التي رآها كثير من العلماء غير يعني ليست عملية أو ليست ذات أثر كبير في علم البيان. هذا التقسيم الذي سنذكره لابد نذكره ونفهمه، لأنه كل كتب البلاغة تتحدث عنه، لكن من الناحية العملية التطبيقية والتنزيلية على النصوص ليس بذاك التقسيم المهم كثيرا، ليس بذاك التقسيم المهم كثيرا. تمام. إذن تقاسيم الاستعارة، تقاسيم الاستعارة أولا، استعارة أصلية وتبعية. الاستعارة الأصلية والتبعية، هذا التقسيم للاستعارة بأي اعتبار؟ باعتبار طبيعة اللفظ المستعار. نعم، هذا التقسيم باعتبار طبيعة اللفظ المستعار. تمام؟ إذا نقول تنقسم الاستعارة باعتبار طبيعة اللفظ المستعار. ما هو اللفظ المستعار؟ إلى استعارة أصلية واستعارة تبعية. لسه الأمور ما وضحت 100%، لا تستعجلوا، لكنني الآن أقسم لك الأمر من ناحية معرفية وأرتبه لك حتى تصل إلى الفائدة المرجوة بإذن الله. إذا تنقسم الاستعارة بحسب طبيعة اللفظ المستعار إلى استعارة إيش؟ أصلية وتبعية. حفظنا؟ تمام، أصلية وتبعية. طيب ما هي الاستعارة الأصلية؟ واحد، أصلية. وما هي الاستعارة التبعية؟ اثنين، تبعية. الآن هناك فلسفة أتى بها علماء البيان، الأحمر أفضل، تمام، هناك فلسفة أتى بها علماء البيان في هذا الباب، قالوا فيها إن الأصل في الاستعارة، الأصل في الاستعارة أن تكون في ماذا؟ في أسماء الأجناس، أن تكون في اسم الجنس. الأصل في الاستعارة أن تكون في ماذا؟ في اسم الجنس. فإذا جاء عندنا استعارة في غير أسماء الأجناس، في أفعال، في أوصاف مشتقة، في حروف، فهنا تكون الاستعارة وقعت في الحقيقة في اسم الجنس الذي يعود إليه هذا الفعل أو هذا الوصف أو في معنى حرف الجر، ثم تسربت بعد ذلك إلى الفعل والوصف وحرف الجر بذاته. هذا كلام أول مبدئي، أنا دائما أعيد لا تخاف. أولا، في بعض الكلمات شيخ مش واضحة لسه، إيش يعني الأصل في الاستعارة أن تكون في أسماء الأجناس؟ ما المراد بأسماء الأجناس؟ اسم الجنس هنا أحبتي في هذا المكان، وركز هنا لأن اسم الجنس ترى يختلف دلالته بحسب السياق الذي ذكر فيه هذا المصطلح. اسم الجنس هنا المراد به عند البيانيين ما هو؟ اسم الجنس في هذا المكان المراد به أسماء الأعيان والمصادر. اسم الجنس هنا يقصد به البيانيون أسماء الأعيان، يعني الأسماء التي وضعتها العرب للأعيان، مثل إيش؟ أرض، اسم لهذه البسيطة، سماء، طاولة، قلم، مكتبة، كتاب. إيش عندنا؟ طبعا كتاب ممكن تقول هي أصلها مصدر، أسد، فرس، حصان، نملة. إيش عندنا؟ ملعقة، ثوب. هذه كلها أسماء أعيان. جميع أسماء الأعيان هي عبارة عن أسماء أجناس، ماء، تراب، رمل، سع. لاحظوا كلها إيش؟ أسماء أعيان. أسماء الأعيان كلها تندرج تحت اسم الجنس، ويندرج تحت اسم الجنس هنا في هذا النوطن، وفي أماكن أخرى اسم الجنس لا يشمل المصادر، لكن هنا في كلام البيانيين يشمل المصادر. اسم الجنس يطلق أيضا في هذا المقام على المصادر. المصادر اسم يدل على ماذا؟ على الحدث، ليس اسم عين، لا، اسم حدث، اسم يدل على حدث، قتل، أكل، شرب، نوم، قعود، استيقاظ، ذهاب، رجوع، هذه كلها مصادر، والمصادر معلومة لديكم. يعني أصلا لا يصلح لطالب أن يدرس علم البلاغة ويبتدئ به ولا يعرف ما معنى كلمة مصدر. فالمصدر الذي درسناه في الأجرومية وفي نظم المقصود وفي قطر الندى وفي ملحة الإعراب وحتى درسناه في بعض العلوم الأصولية، المهم المصدر اسم يدل على حدث، يعتبر أيضا من أسماء الأجناس. فماذا يقول البلاغيون والبيانيون؟ يقولون الأصل في الاستعارة أنها تكون في أسماء الأجناس، يعني إما في اسم عين أو في مصدر. فحينما أتينا قبل قليل قلنا استشهد الأسد في غزوة بدر، الاستعارة وقعت في لفظة الأسد. الأسد إيش نوعه؟ اسم جنس؟ والله اسم جنس. ليه؟ لأنه اسم لعين، اسم لعين. طيب المثال القبلي فسر البحر كتاب الله، أين الاستعارة؟ ركزوا في اللفظ المستعار، إيش هو كلمة بحر؟ اللفظ المستعار كلمة بحر، لأنه قلنا تقسيم الاستعارة الأصلية وتبعية باعتبار طبيعة اللفظ المستعار. فسر البحر القرآن، كلمة بحر إيش نوعها؟ اسم جنس؟ والله شيخ اسم جنس، إنها اسم لعين. طيب فالبحر والأسد هذه كلها أسماء أعيان، فبالتالي الاستعارة فيها تسمى استعارة إيش؟ أصلية، لأن الاستعارة وقعت في هذا المثال في اسم جنس. وضحت الفكرة ولا مش واضحة؟ الاستعارة الأصلية هي الاستعارة الواقعة في أسماء الأجناس، هيك اكتبوا تعريفها، هاي تسمى استعارة أصلية. إذا كان اللفظ المستعار، أعيد، إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس، يعني اسم جنس يا شيخ؟ يعني اسم عين أو مصدر. إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس ففي هذه الحالة أحبتي تكون الاستعارة تسمى استعارة أصلية. لماذا سميت أصلية؟ لأن البيانيين وضعوا قاعدة أن الأصل في الاستعارة أن تكون في أسماء الأجناس، هذه قاعدتهم، وإن لم يكن هناك يعني برهان واضح جدا جدا عليها، فضلا أنه لا فائدة كما قلت لكم كثيرة ترجى من هذا التقسيم، لكننا سنسير معهم على هذه النظرية. طيب لو قلت لك جاء محمد، جاء ابني مثلا، شخص قال، شخص أزعجه ابنه، كم بقي للساعة؟ طيب عشر دقائق. طيب شخص جاءه ابنه أزعجه، فإيش؟ فضربه على ظهره، تمام؟ فجاءت أم الطفل مسرعة إليه، قالت ماذا فعلت يا أبا فلان؟ قال قتلت الولد. إيش قال؟ قتلت الولد. لا ما بديش أقول قتلت الولد، لأنه قتلت هذا خلنا في الأفعال. قال هذا الولد أوقعت عليه قتله. سامحوني المثال فيه يعني تفصيل، لكن حتى آتي بالمصدر، أنا أريد أن آتي بالمصدر حتى تعرف أيضا مثال على مصادر. كما قلت لكم الأب ضرب ابنه لأنه إيش؟ أزعجه، ضربه على ظهره. فجاءت أم الطفل مهرعة مسرعة تقول يا أبا فلان ماذا فعلت؟ فقال أوقعت عليه قتله. أوقعت عليه ماذا؟ قتله. خلونا نكتب هذه الجملة، أوقعت عليه قتله أو أنزلت به قتله، عبر كما تشاء. تهمني كلمة قتله. الآن كلمة قتله مصدر، قتل يقتل قتلا، فالقتل مصدر. ما هو الحدث الذي يدل عليه؟ ما هو الحدث الحقيقي الذي يدل عليه هذا المصدر؟ القتل حقيقة ماذا؟ إزهاق الروح، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى الحقيقي لهذا المصدر. لكن في هذا المثال هل القتل استعمل بمعنى إزهاق الروح؟ لا، صح؟ استعمل بمعنى ماذا؟ الضرب الشديد، استعمل بمعنى الضرب الشديد. إذن المصدر وهو القتل معناه الحقيقي إزهاق الروح، تمام؟ أن أزهق روح إنسان بآلة أو ما شابه ذلك، ومعناه المجازي الضرب الشديد. طب إيش العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ علاقة المشابهة. إيش المشابهة؟ إنه إزهاق الروح مؤلم والضرب الشديد مؤلم، وجود الألم في كليهما، فهذه علاقة المشابهة، وجود الألم في هذا المعنى المجازي وفي هذا المعنى الحقيقي. تمام. إذن هذه استعارة، استعرت القتل للضرب الشديد مدعيا أن القتل، عفوا استعرت القتل للضرب الشديد مدعيا أن الضرب الشديد ادعاء كأنه فرد من أفراد القتل. مش هيك فكرة الاستعارة؟ تمام. الآن بدنا نحدد هاي الاستعارة أصلية ولا تبعية. انظر في اللفظ المستعار، هل اللفظ المستعار اسم جنس؟ والله يا شيخ اللفظ المستعار في هذه الجملة أوقعت عليه قتلى مصدر، والمصدر من أسماء الأجناس عند البيانيين، إذن هذه استعارة أصلية. فهمتوا الفكرة باختصار؟ هذه هي الفكرة، ما فيها كثرة طول. فأنت تأتي إلى اللفظة التي وقع فيها الاستعارة، إذا كانت اسم عين ولا اسم ولا مصدر خالص تقول هذه استعارة أصلية. الاستعارة التبعية ما هي؟ الاستعارة التبعية أن يكون اللفظ المستعار واحد من ثلاثة، فعل أو وصف مشتق أو حرف من حروف المعاني. حرف من حروف المعاني مثل حروف الجر مثلا، في هاي الحالة تسمى الاستعارة التبعية. هذا واضح؟ طيب الاستعارة إذن التبعية أن يكون اللفظ المستعار واحد من ثلاثة، إما أن يكون فعل أو يكون وصف مشتق أو يكون حرف من حروف المعاني كحروف الجر. الآن أن يكون المستعار اللفظ المستعار فعلا واضح، الفعل تعرفونه إما ماضي أو مضارع أو أمر. طيب أن يكون وصف مشتق، ما هو الوصف المشتق؟ طبعا هذا لمن درس النحو معنا واضح، الوصف المشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، ويدخل أيضا المشتقات التي يعتبرها الصرفيون كأسماء المكان وأسماء الزمان المشتقة وأسماء الآلات وما نحو ذلك. فجميع الأسماء المشتقة التي تدل على حدث وذات، الوصف المشتق ما دل على حدث وذات، بينما الفعل ما يدل على حدث وزمن. هذا الفرق، الفعل يدل على حدث وزمن، الوصف المشتق يدل على حدث وعلى ذات. فإذا إذا كان اللفظ المستعار فعل أو وصف مشتق أو حرف من حروف المعاني، ممكن تكون استعارة شيخ في حرف من حروف المعاني كحروف الجر؟ ممكن. ألا يأتي حرف الجر في ومعناه الاستعلاء، ويتأتي الباء ومعناها المجاوزة بالبستعن وعد يعود ألصقي؟ أي حرف من حروف الجر وبشكل عام حروف المعاني قد يستعمل الحرف في غير ما وضع له، فهذا نوع تجوز، قد يستعمل الحرف في غير ما وضع له، وسأذكر لكم أمثلة إن شاء الله. فقد تكون الاستعارة أيضا في حروف من حروف المعاني، وأشهر أمثلة حروف الهجاء. فإذا كانت الاستعارة في فعل أو في وصف مشتق أو في حرف من حروف المعاني، تكون الاستعارة حينئذ ليست استعارة أصلية، استعارة إيش؟ تبعية. ليه؟ لأنهم وضعوا نظرية ذهنية البلاغيون. ما هي النظرية التي وضعوها؟ قالوا إذا كانت الاستعارة أو اللفظ المستعار فعل أو وصف مشتق، سأركز الآن على الحالة الأولى والثانية، إذا كان المستعار اللفظ المستعار فعل أو وصف مشتق، فإن الاستعارة لم تقع فيه إلا بعد أن وقعت في مصدره أولا ثم تسربت إلى الفعل والوصف المشتق. هيك وضع النظرية، إنه إذا وجدت أنت فعل وقع فيه الاستعارة أو وصف مشتق وقعت فيه الاستعارة، فإيش تقول؟ هكذا تقول، تقول وقعت الاستعارة أولا في مصدر هذا الفعل أو في مصدر هذا الوصف المشتق، ثم بعد أن وقعت الاستعارة في المصدر تسربت إلى الفعل والوصف المشتق. فلذلك الاستعارة أصبحت في الفعل والوصف المشتق واقعة بالتبع لوقوعها في المصدر، وقعت تبعا لوقوعها في ماذا؟ في المصدر. فكأنهم هكذا تخيلوا. طبعا ما مقدار دقة هذا التوصيف هذا أمر آخر، في المطولات أنت يمكن أن تنقد، لكن أنا الآن أفهمك هذا التقسيم لأنه تقسيم عليه أكثر البلاغيين، أنهم يقولون الفعل والوصف المشتق عليك أن تتصور أن الاستعارة وقعت أولا في مصدره ثم تسربت إليه، فلذلك الاستعارة في الفعل والوصف المشتق استعارة تبعية وليست أصلية. تمام؟ طيب نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة، أعطيكم هذه الأمثلة، أنا مضطر أن أمسح. لاحظوا لو قلنا أحبتي طار محمد نستخدمها في حياتنا. والله حكى معي شخص تليفون واستعجلني طرت. هكذا في العامية صح؟ طار محمد. الآن الفعل طار. الفعل طار. طار فعل ولا اسم جنس؟ يعني هل هو مصدر؟ لا. هل هو اسم عين؟ لا. إذن هو إيش؟ فعل. فعل ماضي. تمام. طار معناها الحقيقي كفعل إيش؟ طار يعني حلق في السماء. هذا معنى الطيران. أليس كذلك؟ طار معناها الحقيقي التحليق في السماء. طيب. هل هذا المعنى الحقيقي المراد به هنا؟ مستحيل. لأن محمد ما بيطير. مستحيل عرفا. ليس مستحيل عقلا. مستحيل عرفا أن البني آدم ما بيطير. طب إذن الفعل طار بما أن هنا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفعل طار. إذن هناك معنى مجازي له. ما المعنى المجازي للفعل طار؟ أسرع. صح؟ أسرع في سيره. طيب ما هي العلاقة بين المعنى المجازي للفعل طار والمعنى الحقيقي له؟ ما هي العلاقة تحديدك؟ أولا بدنا نعرف أنه هي في استعارة ولا مش استعارة. ممكن يكون مجاز مرسل. فأولا بدنا نحدد العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما هي العلاقة بين أسرع في السير والتعليق في السماء؟ وجود السرعة في كليهما. أن التعليق في السماء يكون سريع. أنت بتلحق الطير ما بتلحق الطير على رجليك. فالتعليق في السماء يكون فيه سرعة والإسراع في المشي فيه سرعة. فالعلاقة هي المشابهة. المشابهة في ماذا؟ في وجود السرعة في كليهما. السرعة موجود في مشي محمد والسرعة موجودة في التحليق في السماء. فوجود السرعة في هذا وفي هذا جعل بينهما عنصر مشابهة. تمام؟ إذن هذه العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، علاقة المشابهة. والفعل طار هنا لم يستخدم في معناه الحقيقي وإنما استخدم في معناه المجازي، وهو الإسراع في المشي لوجود القرينة المانعة من إرادة الحقيقة. طيب إذن بما أن العلاقة هي المشابهة إذن عندنا استعارة. بما أنه عندنا استعارة بدنا نحدد هي استعارة أصلية ولا تبعية. كاميرا هنا ولا باتجاهية؟ هل هي استعارة أصلية ولا تبعية؟ فإيش تقول يا شيخ؟ والله يا شيخ الاستعارة هنا وقعت في الفعل، وأنت علمتنا أن اللفظ المستعار إذا كان فعلا فتكون الاستعارة استعارة إيش؟ تبعية. ليش تبعية؟ قال لأن علماء البلاغة ماذا يقولون؟ يقولون الفعل طار، الفعل طار لم يستخدم في معناه المجازي وهو الإسراع في المشي، أي لم يستعر كفعل إلا بعد أن قدرنا وقوع الاستعارة في مصدره. إن أنت بدك تقدر إن الاستعارة وقعت أولا في الطيران وهو المصدر، تقول الطيران وهو التحليق استعير للإسراع في المشي، ثم من الطيران بعد أن حولت أو عفوا بعد أن قلت الطيران الذي هو المصدر استعمل بمعنى الإسراع في المشي، اشتققت من الطيران الفعل طار. هيك الخطوات عندهم. يقولون الفعل طار ليس مباشرة استعمل في معناه المجازي، بل في الحقيقة هناك خطوات، وهو أنك أتيت بالمصدر للفعل طار وهو الطيران، فقلت الطيران معناه الحقيقي التحليق ومعناه المجازي الإسراع في المشي، استخدمت الطيران في المعنى المجازي وهو الإسراع في المشي، ثم بعد أن استخدمت الطيران الذي هو المصدر في المعنى المجازي اشتققت منه الفعل طار. فالفعل طار في الواقع جاء بعد المجاز. الفعل طار جاء بعد وقوع المجاز والاستعارة. كيف جاء بعد وقوع المجاز والاستعارة؟ أنك أنت أتيت بمصدره ابتداء في ذهنك وهو الطيران، استعملت الطيران بمعنى التحليق في الإسراع في المشي، ثم بعد أن استعملته وهو مصدر في الإسراع في المشي اشتققت منه الفعل طار. هكذا يقولون. ما مدى دقة هذه العمليات في الذهن هذا أمر آخر. تمام؟ طيب أعطيكم مثال على وصف مشتق. هذا البيت شاهد لما وقع فيه. أنا أسمع كثير في الأخبار هذه البقعة شاهدة على ما وقع فيها، هذا البيت شاهد على ما وقع فيه. كلمة شاهد، الشاهد أحبتي ما هو؟ بمعناه الحقيقي. الشاهد هو الشخص الذي يأتي أمام القضاء ليدلي بما شاهده ورآه، أليس هذا معناه الحقيقي؟ هذا المعنى الحقيقي للشاهد، الشخص الحي الإنسان الذي يأتي أمام القضاء ليدلي بماذا؟ بما رآه وسمعه، هذا الشاهد معناه الحقيقي. طيب هل الشاهد في هذا المثال أتت على معناها الحقيقي؟ هذا البيت شاهد، هل كلمة شاهد بمعناها الحقيقي تصدق على البيت؟ لا. ليه؟ في قرينة. إيش القرينة؟ قرينة من اللفظ إن البيت جماد، حجارة وطوب، والحجارة والطوب لا آذان لها تسمع ولا أبصار لها ترى، وإن كأننا نقول في حياتنا العملية الحيطان لها أو الجدران لها آذان، لكن هذا مثلا يعني يطلق على أهمية الإنسان أن يكتم لسان، يحفظ لسانه ويكتم أخباره ولا يتكلم حتى مع أخص الناس إليه حتى لا يفشى سره. المهم البيت جماد عبارة عن حجارة عبارة عن طوب، إذن لا يصلح أن يكون شاهدا بالمعنى الحقيقي. لكن ما المراد بأن هذا البيت شاهد؟ إذن على هذا المعنى إذا لم يرد بالشاهد المعنى الحقيقي، ما المراد بكلمة الشاهد؟ معنى مجازي. ما هو المعنى المجازي لكلمة الشاهد هنا؟ يقولون الشاهد هنا معناها المجازي الدال، معناها إيش؟ الدال. ها هذا المعنى المجازي. والمعنى الحقيقي للشاهد الشخص الذي يشهد بما رآه، هذا المعنى الحقيقي الشخص الذي يشهد بما رآه، وهذا المعنى المجازي الدال، يعني هذا البيت أصبح دالا دلالة واضحة على ما وقع فيه، لأن هناك شخوص وآثار دائما كلما رأيتها تدلك على أشياء، وإن كانت جماد لا تنطق لكنها تدل على أشياء، فالآثار والرسوم والأطلال والبيوت تدل لها دلالات، تمام؟ فيمكن أن تعبر عن هذه الدلالة للبيت بلفظة الشاهد، تقول هذا البيت شاهد أي دال على ما وقع فيه، هذا البيت شاهد على ما وقع فيه أي دال على ما وقع فيه. الآن ما هي العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ ما العلاقة بين الدلالة الواضحة وبين الشخص الذي يخبر بما رآه؟ ما هي العلاقة؟ علاقة المشابهة، أن كليهما يرشد إلى المطلوب، الدلالة ترشدنا إلى المطلوب، والشخص الذي يشهد بما رآه يرشد القاضي إلى المطلوب، فالإرشاد إلى المطلوب موجود في المعنى المجازي وموجود في المعنى الحقيقي، فإذا هناك مشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وجود الصفة في كليهما، وجود هذه الصفة. وفكرة المشابهة أحبتي تقوم على هذا، عندما تقول علاقة المشابهة أنت تنظر في المعنى المجازي وفي المعنى الحقيقي، تنظر ما هو الشيء المشترك بينهما، إذا هذا هو عنصر المشابهة. ولذلك أنت إذا أشكل عليك الأمر حول إذا أشكل عليك الأمر حول الجملة التي بين يديك إلى تشبيه، إذا صلح تحويل هذه الجملة إلى تشبيه معناها هذه الجملة استعارة، إذا لم يصلح تحويل الجملة إلى تشبيه معناها هذه الجملة ليست استعارة بل هي من المجاز المرسل بإحدى علاقاته التي درسناها. المهم هنا الشاهد أطلق بمعناه المجازي وهو الدال دلالة واضحة. الآن هل بما بعد أن عرفنا أن هنا في استعارة، هل الاستعارة هنا استعارة أصلية ولا تبعية؟ قالوا استعارة تبعية. ليه؟ لأن اللفظ المستعار من الوصف المشتق، اللفظ المستعار وصف مشتق وهو كلمة شاهد، ليس مصدر وليس اسم عين، فالاستعارة هنا استعارة تبعية. إيش الاستعارة تبعية؟ قالوا الاستعارة لم تقع في لفظة الشاهد ابتداء، ولا وين وقعت؟ قالوا أولا تأتي بالمصدر وهو الشهادة، شهد محمد شهادة، طيب تأتي بالمصدر وهو الشهادة، الشهادة التي هي المصدر اللي هي الأصل وقعت الاستعارة فيها ابتداء، فتقول الشهادة التي هي الإخبار بما رآه الإنسان استعيرت للدلالة الواضحة، تمام؟ استعيرت للدلالة الواضحة. بعد أن استعيرت الشهادة للدلالة الواضحة اشتققنا من الشهادة هذا الوصف المشتق وهو شاهد اسم فاعل. شاهد اسم فاعل، إذن هو وصف المشتق وقعت الاستعارة فيه تبعا، تبعا لوقوعها في مصدره، هذا معنى تبعا، تبعا لوقوعها في مصدره. فالبيانيون يفرضون أن الاستعارة وقعت ابتداء في المصدر ثم تسربت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الوصف المشتق. فأي استعارة تتعاملون معها في فعل أو في وصف مشتق عليكم أن تعلموا أنها استعارة تبعية وقعت ابتداء في المصادر ثم تسربت إلى الأفعال والأوصاف المشتقة. فبقي علينا أن نفهم الاستعارة التبعية في حروف المعاني مثل حروف الجر، كيف يعني استعارة تبعية فيها؟ أعطيكم مثال توضيحي بإذن الله. هذا القلم أيضا بدأ يتلف، إن شاء الله بس يكون معنا آخر المحاضرة. قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. شقة فرعون للسحرة الذين آمنوا بموسى ولأصلبنكم في جذوع النخل. كلمة في، في حرف جر أو حرف من حروف المعاني، ما هو المعنى الحقيقي لفي؟ لا، المعنى الحقيقي لفي الظرفية، تقول هذا القلم في الحقيبة. في معناها الحقيقي الأصلي في لسان العربي حقيقة في الظرفية الزمانية أو المكانية، محمد نحن في يوم السبت، هذه ظرفية إيش؟ زمانية. والقلم في الحقيبة، هذه ظرفية مكانية. المهم في وضعت حقيقة عند العربي للظرفية. طيب الآن هل في هذه الآية استعملت في هذا المعنى الحقيقي لها؟ ليه؟ إيش القرينة التي دلتكم على أنه في لا يمكن أن يكون مراد منها معناها الحقيقة الظرفية؟ لأن فرعون قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، عندما تصلب شخصا هل أنت تصلبه في داخل الجذع ولا تصلبه على الجذع؟ أنت تصلبه على الجذع، ما بتدخله جوه الجذع، ما بوسع أصلا جوه الجذع إلا طرق التعذيب الرهيبة التي تحدث اليوم صلى الله عليه وسلم والعافية، لكن الأصل أن الإنسان لا يسع داخل الجذع. طيب فسياق الآية يدل على أن فيه ليست حقيقة في الظرفية. طيب في ماذا استعملت؟ قالوا في هنا في هذه الآية استعملت في معنى المجازي وهو الاستعلاء، فاستعملت في معنى على الشيء. تمام؟ ولأصلبنكم، كأن في معناها هنا إيش؟ على جذوع النخل. إذن في ليست في بمعناها الحقيقي الظرفية الدخول في الشيء، وإنما بمعنى مجازي لها وهو على الشيء، ليس في الشيء بل على الشيء. إذا نقول على الشيء هذا المعنى المجازي، وفي الشيء هذا المعنى الحقيقي. وهناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وهي ملابسة الشيء، في ملابسة، في بشكل عام إيش؟ ملابسة لهذا الشيء، وجود الملأ، لأنك إذا كنت على الشيء فأنت ملابس له، مباشر له، وإذا كنت في الشيء فأنت أيضا ملامس له ومباشر له. فالعلاقة بين على الشيء وفي الشيء هي علاقة الملابسة، وجود الملابسة في كليهما، إذن في هناك مشابهة. أنت إذا كنت على الشيء فأنت ملابس له أي ملامس له، وإذا كنت في الشيء فأنت ملابس له أي ملامس له. فإذا المشابهة بين هذا المعنى وهذا المعنى في الملابسة والملامسة للشيء. طيب وليست أي ملابسة كما يقولون، الملابسة الشديدة. المهم وجود الملابسة هي العلاقة المشابهة التي تربط بين المعنى المجازي لكلمة في والمعنى الحقيقي لها. طيب الآن نفهم كيف الاستعارة في هذه الآية هي استعارة تبعية، نفهم كيف أن الاستعارة هي استعارة تبعية وليست استعارة أصلية. ليه؟ يقول الاستعارة هنا أنت لم تستخدم في، أنت لم تستخدم في مباشرة في معناها المجازي، كلا. واللي إيش أنا فعلت؟ قالوا أنت أتيت لمعنى فيه. إيش معنى فيه؟ الظرفية. أطلقت الظرفية على الاستعلاء. هي قالوا فيه إيش معناها؟ معناها الظرفية. فقالوا إذا نأخذ كلمة الظرفية على جنب، الظرفية معناها الحقيقي أن تكون في الشيء، والظرفية تأتي بمعنى مجازي أن تكون على الشيء مستعليا عليه. فالظرفية استعيرت للاستعلاء ولم تستخدم في معناها الحقيقي وهو أن تكون في داخل الشيء. فالظرفية هي التي تم استعارتها للاستعلاء. الظرفية وهكذا مصدر، هي التي تم استعارتها للاستعلاء، ثم تسرب المجاز والاستعارة إلى الحرف الذي يعبر عن الظرفية وهو الحرف. هيك وقع. أنت قلت هكذا، أنت في ذهنك استعرت الظرفية للاستعلاء ولم تستخدم الظرفية في معناها الحقيقي وهو أن تكون في الشيء، ثم أتيت إلى الحرف الموضوع للتعبير عن الظرفية وهو فيه، فأجريت هذه الاستعارة فيه. لذلك يقول الاستعارة لم تقع حقيقة أصالة في فيه، بل وقعت في المعنى الذي يعبر عنه الحرف فيه وهو معنى الظرفية. الظرفية استعيرت للاستعلاء ثم تسربت هذه الاستعارة إلى الحرف الذي يعبر عن الظرفية، فاستعملت في لتدل على معنى آخر مجاز وهو على الشيء. طب شيخ لماذا ما أتى بالمعنى الحقيقي مباشرة؟ ولا أصلبنكم على جذوع النخل. طبعا احنا في المحاضرة السابقة لما قلت لكم المجاز المرسل، قلت لماذا ما نستخدم الحقيقة ولماذا نلجأ للمجاز المرسل؟ لماذا لجأنا إلى علاقة الجزئية والكلية والسببية والمسببية؟ لآثار بلاغية نفسية على السامع، أليس كذلك؟ هذه كانت آخر 5 دقائق في المحاضرة، وأعيد وأكرر هنا نفس الشيء، أن عدولك عن استعمال اللفظ الحقيقي، ما قلت ولا أصلبنكم على جذوع النخل، وإنما استخدمت لفظة في ودللت بها على العلو لتدلل على شدة العذاب الذي أوقعه فرعون بهؤلاء السحرة. لماذا؟ لأنك صح أنا في هنا بمعنى على الشيء وليست بمعنى في الشيء، لكنك في الحقيقة لما تسمع ولأصلبنكم في جذوع النخل تتصور تصورا نفسيا داخليا أن فرعون ألصق هؤلاء السحرة المؤمنين بماذا؟ بالشجر، وأنزل بهم أشد العذاب. يعني هو يريد أن يهددهم تهديد شديد، هو الآن تهديد ووعيد من فرعون، أليس كذلك؟ فرعون ما قال لهم ولا أصلبنكم على جذوع النخل، قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هو صحيح في النهاية سيصلبهم على الجذوع، لكن يريد أن يزيد التخويف الواقع في قلوب هؤلاء المؤمنين، أنني سألصقكم في النخل إلصاقا كأنني أدخلكم فيه. أليس هذا هو الشعور الذي يضفيه لفظة فيه في هذا السياق؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يريك شدة الوعيد الذي أوقعه فرعون بهؤلاء المؤمنين، وكيف أنهم تلقوا هذا الوعيد بقلب المؤمن الثابت الصابر، أنه حتى لو شددت راح أعمل فيك هيك وهيك وهيك وهيك وهيك. المؤمن الصابر الصادق الثابت ثبت ثبوت الجبال ورسخ إيمانهم في قلوبهم، قالوا اقدم أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فكلمة فيه صحيح أنها بمعنى على الشيء، لكن استعمالها هنا فيه دلالة، فيه دلالة شدة الوعيد الذي أوقعه فرعون بهؤلاء السحرة، أنه استخدم الظرفية لتدلل هي على معنى العلو ولم يستخدم العلو مباشرة. إذن وهذا في كل حروف الجر، الله أكبر، هذا في كل حروف الجر أحبتي، أي حرف جر وقع فيه استعارة، يعني حرف جر لم يستخدم في معناه الحقيقي وإنما استخدم في معاني أخرى، نعم لابد أن تكون فيه استعارة تبعية على طريقة البيانيين، أن تكون الاستعارة وقعت في معنى الحرف ثم تسربت إلى الحرف. هكذا نكون فهمنا معنى الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. الاستعارة الأصلية أن تقع الاستعارة في أسماء الأجناس سواء كانت أسماء أعيان أو مصادر، والاستعارة التبعية أن يكون اللفظ المستعار إما فعلا أو وصفا مشتقا أو حرفا من حروف المعاني. أختم بذكره الشيخ محمد النصيف هنا، قال والملاحظ أن كون الاستعارة أصلية أو تبعية لا علاقة له مباشرة بالبلاغة، بحيث يقال إن أحد هذين النوعين أليق بمقام ما أو فيه خصوصية تميزه عن قسيمه، وكذلك انظروا في الحاشية الشيخ العلامة الكبير الطاهر بن عاشور أشار إلى قلة جدوى هذا التقسيم سوى ما يفيده كلام أسرار البلاغة من كون التبعية أبلغ. المهم أن الشيخ بن عاشور أيضا نص على أن هذا التقسيم للاستعارة إلى أصلية وتبعية لا يؤثر في الناحية الذوقية كثيرا، وإن كان البعض لذلك في استثناء الجرجاني رحمة الله عليه جعل لهذا التقسيم أثر، قال إن الاستعارة حينما تكون استعارة تبعية تكون أبلغ من الاستعارة الأصلية، هذا رأي صاحب أسرار البلاغة، وإن كان هذا الرأي أيضا يحتاج إلى دراسة وتحليل أكبر لا يليق بمقام المبتدئين. أسأل الله أن تكون الفكرة قد وضحت لكم في هذا التقسيم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نتعلم تقسيم آخر للاستعارة، الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، ونبتدئ بباب الكناية لعلنا نختم باب البيان ونختم بإذن الله المنظومة قبل نهاية أو قبل قدوم العيد. الله سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا لما فيه مرضاته، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.